الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الأول من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا بفضل الله عز وجل كنا انتهينا من الكلام على كتاب الحج، ومن قبل كتاب الحج كنا انتهينا من كتاب الصيام وكذلك كتاب أطهر. فنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى هنا اليوم في أول دروس شرح كتاب الصلاة في منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، يعني سيذكر في هذا الكتاب كتاب الصلاة ما يتعلق بها من بيان حقيقة الصلاة وأحكام المتعلقة بالصلاة ككل، سواء صلاة الفرض أو صلاة يعقده الفقهاء للكلام على الصلاة عموما، على فرضها ونفلها. واضح؟ طيب. والصلاة أفضل عبادات البدن بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، أفضل عبادات البدن عند كثير من الفقهاء هي الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن هذه العبادة بيت الصلاة تجمع بين القرب التي تفرقت في غيرها، تجمع بنواع من القرب العبادات يعني التي تفرقت في غير الصلاة. زي ايه مثلا؟ زي ذكر الله تعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنسبة للقراءة، قراءة القرآن والتسبيح والمكوث في المسجد استقبال القبلة، واضح؟ والطهارة وستر العورة وترك الأكل والأكل والشرب وترك الكلام، مع ما اختص فيه هذه العبادة من الركوع والسجود. عليك السلام وكذا تجمعت في هذه العبادة عليك السلام وكذا فضلك تجمعت في هذه العبادة في الصلاة، عبادة الصلاة عبادات كثيرة جدا لم تتجمع في غيرها أبدا، لم تتجمع هذه العبادات إلا في الصلاة. في الصلاة زي ما قلنا تسبح وتحمد الله تبارك وتعالى وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فين؟ في التشهد، تستقبل القبلة، وفي ستر العورة، وفي المكس في المسجد، وهي عبادة لوحدها، واضح؟ وفيها ركوع وفيها سجود، كل هذه العبادات مجموعة في عبادة واحدة وهي الصلاة. عبادة بدنية، أفضل عبادة بدنية بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. وبعض العلماء من الشافعية قالوا الصوم أفضل من الصلاة، والبعض يفضل الجهاد على الصلاة وعلى الصوم وغيرها من العبادة، لكن الذي عليه الأكثر هو أن الصلاة هي أفضل عبادة بدنية كما بينا. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، أو يذكر أبو حامد الغزالي في إحياء الدين، أن العبادات تختلف، يعني لا يصح إطلاق القول بأن هذه العبادة هي أفضل عبادة على الإطلاق. لا، في بعض الأحيان تكون هذه العبادة أفضل، وفي أحيان أخرى تكون أخرى أفضل في هذا الوقت. فهذا باختلاف يعني الأحوال وباختلاف الفعل نفسه. فبيقول: فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض، زي بالضبط ما لا يصح أن تقول الخبز أفضل من الماء مطلقا، ما ينفعش. ممكن تقول الخبز أفضل من الماء بالنسبة للجائع، واضح، لكن الماء أفضل من الخبز بالنسبة لمين؟ العطشان. كذلك بالنسبة للعبادات، هذه العبادة أفضل في حق هذا، ولكن العبادة الأخرى أفضل في حق إنسان آخر. فلا يصح إطلاق القول بأن هذه العبادة هي أفضل العبادات على وجه الإطلاق. فبيقول: فكذلك بالنسبة لتصدق الغني شديد البخل، إذا تصدق بدرهم هذا أفضل من صلاة غيره، مثلا صلاة النفيح مثلا شديد البخل جدا وجاء وتصدق ولو بدرهم، كيف سيكون يعني أجره في هذا الإنفاق؟ طبعا خالف نفسه وخالف هواه واستطاع أن يخرج هذا الدرهم بخروج الروح حتى جعله في سبيل الله تبارك وتعالى. يتساوى هذا مع من قام وصلى ركعتين نافلة مثلا وهو متعود اللي هو يصلي هذه الصلاة في كل وقت؟ لا طبعا، لا يمكن أبدا أن نساوي بين هذا وذاك، واضح يا معا؟ فهي تختلف بين إنسان وآخر. كذلك يذكر العلماء أن عبادات القلب للتوكل والخشية والرجاء والإنابة لله سبحانه وتعالى، هذه العبادات أفضل من العبادات البدنية، عبادات الجوارح، عبادات القلوب أفضل من عبادات الجوارح، لأن طبعا هذه العبادات سيكون أقرب للإخلاص من غيرها من عبادات الجوارح. ممكن الإنسان مثلا يكون يصلي يتصدق، ممكن تشوب هذه العبادات شائبة رياء مثلا، أو بيعمل كده سمعة عشان الناس مثلا تمدحه واضح، أو في بعض الناس شايفاه، لكن بخلاف عبادات القلوب لا يدخلها هذا أبدا، الرجاء والتوكل على الله تبارك وتعالى والإنابة والخشية، واضح هذه عبادات لا يدخلها أبدا الرياء كما هو معلوم. طيب، إذا قلنا أن الصلاة أفضل العبادات البدنية، قالوا إذا كانت الصلاة أفضل العبادات البدنية فنفلها أفضل من نفل غيرها. لو إحنا قلنا الصلاة دي أفضل، هي أفضل العبادات البدنية بدل نفل الصلاة زي السنن والرواتب، واضح هذه النفل في الصلاة أفضل من النفل في غيرها من العبادات، واضح. طيب، هل يرد على ذلك طلب العلم؟ يعني ينفع نقول النافلة في الصلاة أفضل من طلب العلم أو أفضل من حفظ القرآن؟ الجواب لا. ليه؟ لأن طلب العلم فرض على الكفاية، وكذلك بالنسبة لحفظ القرآن فرض على الكفاية، هو أعلى مقام من النفل في كل الأحوال، هو أعلى مقام من النفل في كل الأحوال، فهذا لا يرد طبعا على ما ذكرناه. طيب، في قول رحمه الله تعالى كتاب الصلاة جملة من المسائل، المسألة الأولى المتعلقة بقوله رحمه الله تعالى كتاب الصلاة في تعريف الصلاة لغة وشرعا، في تعريف الصلاة لغة وشرعا. الصلاة في اللغة أو أصل الصلاة في اللغة معناها الدعاء، أصل الصلاة في اللغة الدعاء، كما في قوله تبارك وتعالى وصل عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ما معنى صل عليهم؟ يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. فذلك في قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني اتخذوا من مقام إبراهيم دعاء، يعني ادعوا الله تبارك وتعالى عند هذا المكان. وأما في الشرع، الصلاة في الشرع فهي عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم غالبا. الصلاة في الشرع عبارة عن أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم غالبا. الصلاة هذا هو تعريف الصلاة في الشرع، عبارة عن أقوال وأفعال، الصلاة كلها عبارة عن أقوال وأفعال، صح؟ تكبيرة الإحرام دي قول، الفاتحة قول، الركوع فعل، الرفع من الركوع فعل، كل الصلاة على هذا هذه الأحوال. الأقوال في الصلاة خمسة، يعني الأقوال المفروضة في الصلاة خمسة، الأفعال المفروضة في الصلاة ثمانية. نذكرها كده الأقوال بسرعة، يعني مثلا تكبيرة الإحرام ركن، صح؟ قراءة الفاتحة، كذلك بالنسبة للتشهد الأخير هذا ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير هذا ركن، والتسليم، كل هذه أقوال وهي أركان في نفس الوقت، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك بالنسبة للأفعال، فالصلاة عبارة عن أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير الله أكبر، وتختتم هذه العبادة بالتسليم، وهذا في الغالب. لماذا قلنا في الغالب؟ علشان يخرج عندنا في بعض الأحوال تكون هناك صلاة لكن ليس فيها أفعال، أو صلاة ليس فيها أقوال، أو صلاة ليس فيها لا أقوال ولا أفعال. طيب، إزاي مثلا مثلا صلاة لا أقوال فيها زي صلاة الأخرس؟ صلاة الأخرس هذه صلاة فيها أفعال ليست لكن ليس فيها أقوال لأنه أخرس. طيب، عندنا صلاة فيها أقوال لكن ليس فيها أفعال زي صلاة المربوط، واحد مربوط مكتف مثلا، هذا يصلي على حسب حاله بلسانه، يقرأ الفاتحة ويستطيع مثلا أن يومئ، وإلا فبنظره وإلا فبقلبه على حاله. فهذه صلاة فيها أقوال لكن ليس فيها أفعال. طيب في صلاة لا فيها، ليست فيها لا أقوال ولا أفعال، ها صلاة الميت، صلاة الجنازة، هذه فيها أقوال ليس فيها أفعال، واضح؟ طيب ممكن في صلاة ليس فيها أقوال ولا أفعال وتسمى صلاة زي ايه؟ ها لا لا، الصلاة اللي هي الصلاة اللي بنقول عليها دي فهي الشرع، ها صلاة الأخرس المربوط، صلاة الأخرس المربوط، هو لا يستطيع الكلام فصلاته ليس فيها أقوال، وكذلك لأنه مربوط ها ليست فيها أفعال، ومع ذلك هذه الصلاة تصح منه ولا لا؟ تصح، فاتقوا الله ما استطعتم، وهو اتقى الله ما استطاع، واضح؟ لذلك بنقول في تعريف الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، يعني هذا في غالب الأحوال، لكن في بعض الأحوال القليلة زي ما قلنا حياة الأخرس، حالة المربوط، واضح؟ بتستثنى يعني هذه الأشياء. طيب المسألة الثانية في فضل الصلاة، المسألة الثانية في فضل الصلاة، جاءت أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينت فضل الصلاة وأنها الركن الأعظم في دين الإسلام الذي من أقامه أقام الدين ومن هدمه فقد هدم الدين، وجاءت أحاديث كذلك تبين أن هذه الصلاة هي الحد الفاصل بين المسلم وبين الكافر. فمن ذلك يعني بعض الأحاديث الواردة في شأن الصلاة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. هذا بناء الإسلام مبني على دعائم معينة، على خمس دعائم. قال عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. شوف مثلا زي ما فصلنا وقلنا قبل كده، هذه هذا المكان مثلا، هذا السقف مبني على هذه الدعائم، واضح؟ لو مش موجودة هذه الدعائم هذا فيها أصلا سقف. كذلك الإسلام مبني على هذه الأشياء المذكورة، لو لم توجد هذه الأشياء لا يمكن أن يوجد الإسلام بحمل الأحوال. فمن ضمن هذه الدعائم دعائم الإسلام الصلاة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني ثيابه بيضاء جدا وشعره أسود جدا، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس معه عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل هذا حاله، هذا شكله، وهذه صفته، كان يلبس ثيابا بيضاء شديدة البياض وشعره أسود شديد السواد، ولا يعرفه أحد من الصحابة ولا يظهر عليه أثر السفر، ممكن هو مش عارفينه، ممكن مسافر ولا حاجة، بس مع ذلك لا يظهر عليه أثر السفر، حتى ثيابه شديد البياض وشعره شديد السواد، حتى مثلا مش فيه غبرة مثلا ولا حاجة، لا، واضح. قال: فأسند أو جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. ما المراد بوضع يديه كفيه على فخذيه؟ على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضع يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء مصرحا في بعض الروايات. قال: والحكم من ذلك أن ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم لما سيقال له، لو جلس إليه هكذا ووضع ركبتيه عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه عند على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، وأخذ أسأله لماذا، حتى ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم لما سيقال سلام. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو مروي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح وغيرها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درانه شيء؟ لو واحد عنده نهر قدام بيته وكل يوم بيغتسل من هذا النهر 5 مرات هل يبقى على جسده وسخ درن؟ كل واحد بيتحمى كل يوم 5 مرات ممكن جسمه يشيل وسخه ولا ثوبه ولا شيء؟ مستحيل. قال عليه الصلاة والسلام: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. لو واحد بيحافظ الصلوات 5 مستحيل يبقى عنده خطايا ولا عنده ذنب أبدا. لذلك هذه الصلوات يعني تكفر الخطايا والذنوب التي يقع فيها الإنسان في يومه وليلته. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما مع الكبائر طبعا كما صرحت به الأحاديث. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. يعني هذه الصلوات 5 والإنسان كذلك يحافظ على الجمعة في كل أسبوع، واضح؟ يغفر الله تبارك وتعالى كل الخطايا التي بين هذه الصلوات إلا إذا وقع في كبيرة من الكبائر، عياذا بالله، واضح؟ فتغفر هذه يعني الصلوات صغائر الذنوب كلها حتى لا يبقى من خطاياه شيء أبدا، واضح؟ وفي حديث أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات 5 كفارة لما بينها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله 5 أنهار واحد كان بيروح الشغل بتاعه يعني، واضح؟ وهو راح الشغل بتاعه بيقابل كم نهر؟ 5 أنهار فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، واضح؟ هو راجع بقى يعني راح الشغل بتاعه، خلاص؟ وطبعا من أثر هذا الشغل بيصيبه الوسخ ويصيبه العرق، وهو راجع كلما يقابل نهر من هذه الأنهر 5 يغتسل. ما كان قال: كلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقي من درنه. فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة واستغفر غفر له ما كان قبلها إذا حافظ على هذه الصلوات. وهذا الحديث رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بإسناد لا بأس به كما يقول صاحب الترغيب والترهيب. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر أو غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: تحترقون يعني بالذنوب والخطايا التي تقعون فيها، تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، يعني تأتي هذه الصلاة صلاة الصبح فتغسل الذنوب التي قبلها، واضح؟ ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. يعني لا يكتب عليكم خطيئة، خلاص فين بقى مكان الخطيئة والذنب هنا؟ هذه الصلوات محت كل الخطايا وكل الذنوب. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. يعني بالإيه؟ يعني بالصلاة. قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها اللي هي الذنوب يعني والخطايا، فأطفئوها يعني أطفئوها بالصلاة. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وجاء عن ابن مسعود هذا الحديث حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول يا بني آدم قوموا فأطئوا ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما فإذا حضرت العصر فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك فينامون فمدلج في خير ومدلج في شر يعني إذا نام منهم بقى من ينام على خير وإما على غير ذلك عياذا بالله. وفي حديث كذلك طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لينظر ما اجتهاده يعني كيف يصلي من الليل وكيف يصنع إذا جاء عليه الليل. قال فقام يعني سلمان يصلي من آخر الليل فكأنه لم يرى الذي كان يظن ما يعرفش اللي في واحد بيراقبه. فقام سلمان يصلي من آخر الليل وكانش يعرف طارق بن شهاب يعمل إيه يراقبه. فذكر ذلك له فقال سلمان حافظوا على الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. المقصود بالجراحات هنا اللي هي الذنوب. ما المقصود بالمقتلة اللي هي الكبائر يعني كبائر الذنوب ما لم يعني تصب المقتلة اللي هي الكبائر. يبقى كل هذه الجراحات يعني تأتي عليها الصلاة وتمحوها. وفي حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ وهيعمل إيه؟ هيصلي الصلوات الخمس وهيحافظ على لو عنده مثلا مال يطلع زكاة ماله ويصوم رمضان هيعمل الثلاث حاجات دول بس. قال فممن أنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام من الصديقين والشهداء. من الصديقين والشهداء بالمحافظة على الصلوات وصيام رمضان ولو عندك زكاة عندك مال تخرج زكاة هذا المال فقط فأنت من الصديقين والشهداء. وعن أبي مسلم الثعلبي قال دخلت على أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وهو في المسجد فقلت يا أبا أمامة إن رجلا حدثني عنك أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء فغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى الصلاة المفروضة غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء. يعني يغفر الله تبارك وتعالى كل ذلك كل ما فعل كل ذنب فعله بجريحة من جوارحه يغفر الله تبارك وتعالى له هذه الخطايا. فقال والله قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم مرارا. وهذا الحديث رواه أحمد وفيه يعني بيقول والغالب على سنده الضعف كما يقول المنذري رحمه الله تعالى. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه وعلى عاتقه كلما سجد تحاتت يعني هذه الذنوب تساقطت هذه الذنوب فيفرغ عنه من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. يعني الإنسان لما يجي يصلي اللي بيحصل الذنوب بتاعته تبقى على راسه وفي بعض الروايات كمان على ايه على كتفيه كل ما يركع ويسجد ومش عارف ويرفع في الصلاة تتساقط هذه الذنوب حتى اذا فرغ من الصلاة يخرج منها وليس عليه ذنب ولا خطيئة. ولاحظ هنا لبعض النصوص جاءت في الصلاة الخمس المفروضة على وجه الخصوص وبعض النصوص جاءت مطلقة يعني في أي صلاة. دل ذلك على أن الإنسان إذا هم بخطيئة مثلا أو فعل ذنبا أو خطيئة فيفزع على الصلاة يصلي ركعتين أو يصلي صلاة نافلة تغفر له ما يعني قد سلف من الذنوب. كما قال ربنا تبارك وتعالى في الآية إن الصلاة لا الآية الأخرى لما إن الحسنات يذهبن السيئات فهذه الحسنة تذهب ما ألم به المرء من سيئات. وعن أبي عثمان أنه قال كنت مع سلمان رضي الله تعالى عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها يبسا فهزه حتى تحاتت وحتى تحات ورقه يعني أخذ غصن عليه بعض الايه بعض الأوراق فأخذ يهز هذا الغصن حتى تسقطت منه هذه الأوراق ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل ذلك؟ فقال له ولما تفعله؟ قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو تحت هذه الشجرة وأخذ منها غصنا يبسا فهزه حتى تحات ورقه فقال يا سلمان أتسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولما تفعله؟ قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق سبب الفقر ازاي من هذا الغصن لما تهزه بشدة كذلك ذنوب الإنسان بتتساقط كما تتساقط ورق الشجر. وقال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا الحديث رواه أحمد وهو حديث حسن بشواهدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم وفي وجهه البشرى يعني خاطب فيهم فقال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده فأكب صلى الله عليه وسلم وأخذ يبكي والناس يبكون ثم رفع وجهه صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه البشرى وكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال ما من رجل يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنان وقيل له ادخل بسلام. وهذا حديث رواه النسائي وفي لفظ عند ابن حبان قالوا فتحت أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الحاكم عن هذا الحديث صحيح الإسناد. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال في صلاة العصر قال ما أدري أحدثكم أو أسكت. نعم سلام بيقول للصحابة يعني مش عارف أقول لكم ولا أسكت. قالوا فقلنا يا رسول الله إن خيرا فحدثنا لو حاجة حلوة ها حدثنا وقول لنا عليها وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم أنت ما شوف أنت عايز تعمل إيه. فقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلاة الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم به. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. وفي رواية قال من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو في المسجد غفر له ذنوبه. وجاءت عن أحاديث كثيرة جدا في فضل بعض الصلوات المخصوصة حياتي إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عليها. فهذه بعض الأحاديث أو فضائل يعني بعض الفضائل جاءت في شأن الصلاة. طيب مسألة تليها وهي مسألة أن المكتوبات خمس يعني الصلوات التي افترضها ربنا تبارك وتعالى المكلف خمس صلوات فقط. وهذا على المذهب وبه قال كثير من العلماء أن المفروضات خمس في كل يوم وليلة، وهذا مما علم من الدين بالضرورة، يعني أن الصلوات عندنا صلوات خمس هي الواجبات المفروضات. والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى وأقيم الصلاة، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها 5 في كل يوم وليلة. قال عليه الصلاة والسلام فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة. لما أسري النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم صعد به أو عرج به إلى السماء السابعة صلى الله عليه وسلم، وكلم ربه تبارك وتعالى في هذه الرحلة في رحلة المعراج، فرض الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فلم يزل عليه الصلاة والسلام يراجعه ويسأله التخفيف حتى جعلها الله تبارك وتعالى 5 في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. وبهذا استدل الشافعية والجمهور على أن الصلوات 5 فقط، دي الصلوات المفروضة التي يجب على كل مكلف أن يؤديها. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما سأله عما افترضه الله تبارك وتعالى من الصلوات، قال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال الأعرابي هل علي غيرها، يعني هل علي صلوات أخرى غير هذه الصلوات الخمس؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، قال صلى الله عليه وسلم لا. وفي الأفصح في الوقوف على كلمة لا أن تقول لا بالهمز، لا لغة بقى الدرجة بتاعتنا، هذا الأفصح لغة. لكن لو لما أكمل قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع، إلا ما أنت حبيت تتطوع وتزيد، تصلي بقى الرواتب وتصلي قيام الليل وتصلي سنة الوضوء، واضح؟ هذه شيء آخر. لكن الصلاة المفروضة المكتوبة على كل مكلف كم؟ 5 صلوات في اليوم والليلة كما قال عليه الصلاة والسلام. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية قال أن يوحدوا الله تبارك وتعالى، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فهذا أيضا دليل على إن إيه؟ على إن الصلوات مفروضة على كل مكلف 5 بس، ما بين هذه الصلوات أو غير هذه الصلوات عبارة عن إيه؟ عبارة عن نوافل تطوع زيادة، لكن الفرض هذه الصلوات الخمسة المعروفة. طيب أما بالنسبة لقيام الليل فهو ليس بواجب، لكن كان واجبا في أول الإسلام، كان واجبا في أول الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة، وأجمع العلماء على أنه منسوخ في حق هذه الأمة، واختلفوا هل نسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح في المذهب أنه نعم، وهذا الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، أن قيام الليل كما أنه نسخ وجوبه في حق هذه الأمة، كذلك نسخ وجوبه في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعد واجبا لا على النبي ولا على أحد من هذه الأمة، لكنه مندوب كما هو معلوم، وهو من أفضل العبادات بعد الصلوات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وذكر الرفعي رحمه الله تعالى أبو القاسم الرفعي في شرحه على مسند الشافعي فائدة، فذكر أن صلاة الصبح كانت صلاة آدم عليه السلام، يعني لما افترض الله تبارك وتعالى الصلاة على آدم افترض عليه صلاة الصبح، وصلاة الظهر كانت صلاة داود عليه السلام، يعني لما افترض الله تبارك وتعالى الصلاة على داود عليه السلام افترض عليه صلاة الظهر، واضح؟ قال والعصر كانت صلاة سليمان، والعصر كانت صلاة سليمان، والمغرب كانت صلاة يعقوب عليه السلام. والعشاء كانت صلاة يونس عليه السلام. وأورد رحمه الله تعالى في ذلك خبرا قال: فجمع الله تبارك وتعالى جميع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فجمع الله تبارك وتعالى جميع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذه الأمة كذلك تعظيما له صلى الله عليه وسلم، ولكثرة الأجر والثواب. ولكثرة الأجر والثواب، شوف كل أمة كان لها صلاة واحدة بس، واضح؟ إلا هذه الأمة افترض ربنا تبارك وتعالى عليها كل هذه الصلوات. فجعل ربنا تبارك وتعالى لكل وقت من الأوقات على طول اليوم والليلة صلاة يصليها فيها المكلف، واضح يا جماعة؟ طيب. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: باب أوقاتها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب أوقاتها، يعني يشرع رحمه الله تعالى في مواقيت الصلاة. بعدما بين أو أراد أن يبين أن هذا الكتاب متعلق بأحكام الصلاة وبيان حقيقة الصلاة، شرع في بيان يعني أوقات الصلاة والأوقات التي افترض فيها ربنا تبارك وتعالى أداء هذه الصلاة. فقال رحمه الله تعالى: باب أوقاتها. وكما هو معلوم أن الصلاة عبادة مؤقتة بوقت معين، لا يصح أداء هذه العبادة قبل وقتها، كذلك لا يصح أداء هذه العبادة بعد وقتها كما سنبين، إلا طبعا في بعض الأحوال كما في الجمع مثلا، في جمع الصلوات، واضح، وفي حالة الأعذار كما سيأتي إن شاء الله تعالى، واضح يا جماعة. لكن الأصل أن الصلوات الخمس لا يمكن ولا يصح أبدا أن تصلى قبل وقتها ولا أن تصلى بعد وقتها، لقوله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قالوا كتابا موقوتا يعني محتمة مؤقتة، قالوا كتابا موقوتا يعني إيه؟ محتمة واجبة، وكذلك هي مؤقتة يعني في وقت معين محدد، لا يصح أداء هذه الصلوات قبل الوقت ولا يصح كذلك أداء هذه الصلوات بعد الوقت. وصدر المصنف رحمه الله تعالى يعني كتاب الصلاة بهذا الباب تبعا للأكثرين، فأكثر أهل العلم يصدرون الكلام على كتاب الصلاة بالكلام على المواقيت، لماذا؟ قالوا: لأن المواقيت أهم شروط الصلاة، فبدخول وقت الصلاة تجب هذه الصلاة، وبخروج الوقت تفوت الصلاة. فلما كان الوقت أو المواقيت هذه هي أهم شروط الصلاة، جاء العلماء وصدروا بها الكلام على أحكام أو المسائل المتعلقة بالصلاة. ولما كان الظهر أول الصلوات فرضا، صدر المصنف رحمه الله تعالى الكلام على المواقيت أو ميقات صلاة الظهر. فقال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقت ظهر بين زوال ومصير ظل شيء مثله غير ظل استواء. ثم بعد ذلك ذكر بعد ذلك صلاة العصر. صلاة الظهر هي أولى الصلوات المكتوبات، وسميت هذه الصلاة بهذا الاسم، قالوا: لأنها ظاهرة، في وقت ظاهر يعني من النهار. لا، أول الصلوات صلاة الظهر، لأنها ظاهرة في وقت النهار. وقيل سميت هذه الصلاة بصلاة الظهر لأنها تفعل في وقت الظهيرة، وقيل سميت بصلاة الظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، وقيل لأن جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى به صلاة الظهر أول ما صلى صلى الله صلى به بمكة عند البيت حتى يعلمه المواقيت مواقيت الصلاة. واضح؟ فأول صلاة صلىها من السلام كانت صلاة إيه؟ صلاة الظهر كما سأتي في حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى. طيب صلاة الظهر ما وقتها؟ وقت صلاة الظهر متى يدخل؟ يدخل وقت صلاة الظهر بزوال الشمس، بزوال الشمس يدخل وقت صلاة الظهر بزوال الشمس. طيب ايه معنى زوال الشمس؟ ايه معنى زوال الشمس؟ زوال الشمس يعني ايه؟ تروح تلاقي الدنيا يعني صلاة الظهر صح كده؟ لا يا راجل صلاة الظهر امتى؟ بالليل ولا بالصبح؟ الصبح. ها؟ يعني في عز النهار. طب ايه معنى بقى زوال الشمس؟ زوال الشمس معناها ميل الشمس عن وسط السماء، ميلان. الزوال معناه ايه؟ ميلان الشمس عن وسط السماء، الشمس تبقى في نص السماء بالظبط، تبقى عمودية. اول ما تبدأ بقى تتحول تنزل تميل عن هذا المكان نبدأ بعد كده يبقى بزي دخل وقت صلاة الظهر، دخل وقت صلاة الظهر. فالزوال معناه ميل الشمس عن وسط السماء. واضح؟ قبل الظهر بشوية بتكون الشمس في وسط السماء بالظبط. لذلك مثلا في بعض الأمكنة زي مكة مثلا أو في اليمن، في صنعاء بالذات، صنعاء اليمن أو في مكة، في هذا الوقت قبل الظهر بقليل ما فيش ها في يوم من السنة في ظل أصلا، ليه؟ تبقى الشمس في وسط السماء. واضح يا جماعة؟ تبقى عمودية زي ما بقول كده، مفيش ظل أصلا. فإذا مالت الشمس عن هذا المكان لحيث الغروب قليلا يبقى يدخل بذلك وقت الظهر. فالزوال معناه ميل الشمس عن وسط أو كبد السماء باتجاه الغروب، باتجاه الغروب. لو تصبرك إن شرحنا الكلام دوت عشان تبقى سامع متصورة. معاك قلم يا شيخ أحمد ولا في البيت؟ طيب المرة الجاية هجيب معاك القلم. خلاص؟ طيب يبقى إذا يدخل وقت صلاة الظهر بزوال الشمس. وقلنا معنى الزوال يعني ايه؟ ها؟ ميلان الشمس عن وسط السماء باتجاه الغروب. يبقى الشمس تبقى كده، أول ما تنزل حبة صغيرين بس كده، يبقى خلاص يبقى دخل وقت صلاة الظهر. طيب، متى يخرج وقت الظهر؟ يخرج وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله. إذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، غير ظل الاستواء. مسألة سهلة جدا، لو في صبورة ورسمنا المسألة دي هتلاقيها في غاية الاستواء إن شاء الله. بس المرة الجاية إن شاء الله يكون معانا صبورة بكرة إن شاء الله نرسم فيها هذه الأشياء. واضح؟ طيب يبقى إذا يخرج وقت هذه الصلاة إذا صار ظل كل شيء مثله. هنضرب مثال دلوقتي، مع او غير ظل الاستواء. وظل الاستواء هي طبعا كما سيبين لا يحسب. ظل الاستواء هنعرف ظل الاستواء معناه اذا بلغت الشمس في وسط السماء، اذا بلغت الشمس في وسط السماء عندها الظل الذي يكون عندها في هذا الوقت عند الاشياء عند الشخص كما يقولون هذا يسمى ظل الاستواء. يبقى الظل الموجود حينما تكون الشمس في وسط السماء. واضح؟ الظل الموجود حينما تكون الشمس في وسط السماء هذا يسمى ظل الايه؟ ظل الاستواء. واضح؟ لو كان بقى الظل بلغ طول هذا الشيء، حطينا مثلا عصية ولا حاجة عشان نعرف الدور دخل ولا لا، وقت الدور هيخرج امتى، فنحط عصايه كده، عصايه معايا واخد بالك، ونشوف لو وصل الظل بتاع هذه العصايه قدها بالظبط مع الظل اللي كان موجود قبل كده، يبقى اذا دخلنا في وقت الايه؟ في وقت العصر. واضح؟ طيب نضرب مثال على ذلك. نفترض مثلا ان طول الظل عند استواء الشمس، طول الظل عند استواء الشمس مثلا قدر 4 أصابع، قاد الأربع أصابع اللي هو الظل اللي موجود عند الشخص عند العصاية دي في وقت الاستواء أربع أصابع، واضح؟ طيب، وطول هذا الشخص هذه العصا ذراعان مثلا، وطول هذه العصا كم؟ ذراعان. طيب لو أردت أنا أعرف وقت خروج صلاة الظهر المفترض يكون الظل عندي قد ايه؟ ها؟ يبقى مفترض عشان أعرف إن الدور ده خرج وقته مفترض يكون الظل عندي قد ايه؟ ها؟ ياخد جاب ترتيب يا رب شاب دلوقتي عندي شخص عندي واضح؟ عندما كانت الشمس في كبد السماء في وسط السماء كان ظل هذا العمود أربع أصابع بالضبط، واضح؟ بعد ذلك امتد هذا الظل خلاص، وعايز أعرف هل خرج وقت صلاة الظهر ولا لا. طيب كيف أستطيع أن أعرف هل وقت الظهر خرج أم لم يخرج؟ أربع أصابع. هيا عم صفر تور مثل أربع أصابع، أربع أذرع وأربع أصابع ذراعين. هاي ما هو المثال اللي حرمنا فهمت ولا لا؟ يعني افترض مثلا هو خلاص ده مثلا العمود اللي قدامي عشان حطيته هنا علشان أعرف هل خرج وقت الصلاة ولا لا. لما حطيت العمود دوت والشمس عمودية في وسط السماء كان يدوبك الظل عامل كده، واضح؟ ما هو على الأرض ده الظل الموجود على الأرض يدوبك بطول هذا الشيء صغير خالص، واضح؟ طال الظل بعد كده الظل قاعد يزيد معايا لحد ما وصل لحد هنا. عايز أعرف بقى هل وقت الظهر خرج ولا لسه ما خرجش؟ أعمل إيه؟ أعرف إزاي؟ المفترض يكون الظل قد ايه؟ طول الظل قد ايه؟ حتى احكم ان وقت الظهر قد خرج. يبقى المفترض علشان اعرف ان وقت الظهر قد خرج يبقى احسب الظل اللي كان موجود معايا الاول عند ظل الاستواء زائد طول هذه العصا هذا الشخص. يبقى في المثال اللي معايا دلوقتي يبقى كان ذراعان واربع اصابع. ذراعان الظل اللي كان موجود الاول خلاص زائد اللي هو مسافه اللي العصا الموجوده دي. واضح كده يا جماعه؟ يبقى اذا في المثال اللي معايا دلوقتي كيف اعرف خروج وقت صلاه الظهر؟ اذا بلغ الظل ذراعان واربعه اصابع. ذراعان اللي هو طول العصايه طول الشخص، واربعه الاصابع اللي هو ظل الاستواء. فهمت السلام ولا لا؟ ماشي السلام. ثاني لا مش خطر السؤال خلاص، اللي هو السؤال هو يكون بس شمس عموديه في كبد السماء. انا عندي دلوقتي دي عصايه اهو قدام مني خلاص، قد ايه دي؟ طولها مثلا مترين، جميل. غرستها في الارض علشان اعرف دخول وقت دخول الصلاه ووقت خروج الصلاه. مثلا كنا مثلا في رحله مثلا في مكان ما فيهوش صلاه ولا كلام، ما فيهوش مثلا مسجد ولا حاجه، فعايزين نعرف بس عشان نصلي. فغرسنا هذه العصا في الرمال، طولها قد ايه يا جماعه؟ طولها مترين، واضح؟ جه قبل الظهر بشويه كده كان عندي ظل موجود اصلا، طول الظل اللي حسبناه حوالي مثلا 10 سنتي خلاص معايا كده، اللي هو ظل الاستواء ده اللي بيسموه. بعد شويه زاد، ماشي خلي بعدها زاد ان شاء الله. دليل ذلك حديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عليه السلام، يعني جاء جبريل وأما النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به. قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. قال: فصلى بي الظهر حتى زالت الشمس. يبقى امتى صلى به الظهر؟ عند زوال الشمس في اول الوقت. وعرفنا معنى زوال الشمس يعني ايه؟ يعني ميلان الشمس عن وسط السماء ناحية الغروب. فصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. قال وكانت قدر الشراك. وكانت قدر الشراك. قال وصلى بي العصر حين كان ظله مثله. قال وصلى بي العصر حين كان ظله مثله. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. وصلى بي العصر حين كان ظله مثله. حين كان ظله مثله. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. صلى بي المغرب حين أفطر الصائم. وصلى بي العشاء حين غاب الشفق الأحمر. وصلى بي العشاء حين غاب الشفق الأحمر. وصلى بي الفجر. وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. يعني امتى؟ في اخر الوقت. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. يعني في نفس الوقت اللي صلى به في أول مرة. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول. وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول. وصلى بي الفجر فأسفر. هنعرف إن شاء الله كل هذه المعاني في حينها. قال ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. قال هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت بين هذين. والوقت بين هذين. هذا صلى بي في أول وقت على الصلاة كذا. وصلى بي كذلك في آخر وقت. وقال الوقت وقت الصلاة بين هذين الوقتين. وجه الشاهد من هذا الحديث أنه صلى به الظهر متى؟ حين زالت الشمس في أول يوم. وصلى به مرة أخرى حين صار ظل الشيء مثله. مثله. وقال الوقت بين هذين. وقال الوقت بين هذين. طيب هذا بالنسبة لوقت الظهر إجمالا. أنه من أول حين زوال الشمس ويخرج إذا صار ظل الشيء أنت مثله. هذا وقت الظهر إجمالا. وأما تفصيلا فوقت الظهر على أو الظهر له ستة أوقات. أما من حيث التفصيل فوقت الظهر له ستة أو صلاة الظهر لها ستة أوقات. صلاة الظهر لها ستة أوقات. الوقت الأول وقت فضيلة. طبعا هذه الأوقات هنعرف إن شاء الله أنها كذلك تنسحب على غيرها من الصلوات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقت فضيلة. وقت الفضيلة هو الذي إذا صلى فيه الإنسان حصل له فضيلة أول وقت. ده المقصود بقى وقت الإيه؟ وقت الفضيلة. هذه إذا صلى فيه الإنسان حصل له فضيلة أول الوقت. ويكون ذلك بالاشتغال بأسباب الصلاة. ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة. ثم المبادرة بالصلاة. يبقى أول ما الأذان يؤذن مباشرة واضح يعمل إيه؟ يدوبك يتوضى يلبس يغسل عوراته يعني ويتهيأ للصلاة ثم يبادر إلى الصلاة. واضح؟ فهذا الوقت هذا وقت فضيلة. سمى وقت إيه؟ وقت الفضيلة. طيب وقت الفضيلة بالنسبة للظهر قالوا بقدر الاشتغال بأسباب الصلاة. يا دوبك يعني زي ما ينفع هذه الأشياء ثم بعد ذلك يبادر بالصلاة في أول الوقت. لأن استحب الإنسان ألا يطيل الزمن بين الأذان والإقامة. لا يا دوبك اجتمع الناس يقيم الصلاة مباشرة حتى يحوز هذا الفضل الصلاة على وقتها. كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل عند الله قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها يعني على أول وقتها. طب أنت نعرف إحنا صلاة الصلاة عليها يا دوبك لسه اجتمع بقدر زي ما قلنا بهذا الوقت اشتغل بالصلاة فيقيم الصلاة ويصلي مباشرة. طيب هذا وقت فضيلة. وقت الثاني وقت الاختيار. وقت الاختيار والمقصود بوقت الاختيار هو الوقت الذي اختار فيه الشارع أن تصلى الصلاة فيه. وقت الاختيار هو الصلاة الذي اختار الشارع أن تصلى الصلاة فيه إن لم تصلى في وقت الفضيلة. إن لم تصلى في وقت الفضيلة. طب وقت الاختيار بالنسبة لصلاة الظهر قالوا من أول الوقت إلى قدر ما يسع الصلاة. يعني قدامك لحد قبل العصر بشوية. كل ده اسمه وقت ايه؟ وقت اختيار. يعني ممكن تصلي الصلاة في اي وقت من دول. من اول الوقت لحد فين؟ لحد ما يسع الصلاة. لحد ما يسع الصلاة. هذا يسمى وقت الاختيار. الوقت الثالث وقت الجواز. وقت الثالث وقت الجواز. وقت الجواز معناه الوقت الذي يجوز فيه الصلاة أو يؤخر إليه الصلاة. وقت الصلاة يعني الوقت الذي يجوز تأخير الصلاة إليه. في بعض الأحوال يكون تأخير بكراهة وفي بعض الأحوال تأخير من غير كراهة. هذا تفصيله إن شاء الله يخلص من صلاة إلى أخرى. طيب وقت الجواز بالنسبة للظهر قالوا من أول الوقت إلى قدر ما يسع الصلاة. كذلك زي وقت إيه؟ وقت الجواز. واضح؟ زي وقت الاختيار. طيب وقت الحرمة ده الوقت الرابع هنعرف. وقت الحرمة على التوقيت وهو الوقت الذي يحرم تأخير الصلاة إليه. وقت الحرمة هو الوقت الذي يحرم تأخير الصلاة إليه. يحرم عليك أن تترك الصلاة اختيارا طبعا وانت مش مراكش حاجة إلى هذا الوقت. هذا وقت حرمة. طيب ليه وقت حرمة؟ لأنه سيقع جزء من الصلاة خارج الوقت. واضح؟ سيقع جزء من ليس مو وقت حرمة لأنه سيقع جزء من الصلاة خارج الوقت. طب وقت الحرمة بالنسبة للظهر إذا لم يبقى ما يسع الصلاة يعني فاضي من الوقت يا دوبك ما كفيش صلى 4 ركعات أصلى ركعتين وركعتين تانية حصلين في وقت العصر. العصر هيأذن فده وقت إيه؟ وقت حرمة. واضح؟ وقت الحرمة هو الوقت الذي يحرم تأخير الصلاة إليه. طيب ليه يحرم تأخير الصلاة إليه؟ لأن جزء من الصلاة سيقع خارج الوقت. يعني مثلا عندي صلاة الظهر 4 ركعات فضل مؤخر الصلاة مؤخر الصلاة مؤخر الصلاة لحد ما خلاص بقى على عصر حوالي 2 دقيقتين يعني بقى حيصلي ركعتين وبعدين هيأذن وحيصلي ركعتين بعد دخول وقت صلاة العصر. فهذا يحرم عليك لأن أوقعت جزء من الصلاة خارج الوقت. الأخير بقى وقت العذر. الأخير أو الخامس وقت العذر هو الوقت الذي يجوز أن تصلى فيه الصلاة لعذر. عذر زي مثلا زي السفر. واحد مسافر فبيجمع بين الصلاتين. يجمع بين الصلاتين. او شخص مريض مثلا ففي بعض الاحوال يجمع بين الصلاتين يصلي الصلاتين في وقت واحد لمرض. واضح؟ الوقت الاخير وقت الضرورة. وقت الضرورة الوقت الاخير وقت الضرورة وهو الوقت الذي يسع قدر تكبيره. وهذا خاص بالحائط. مرأة حائط مرأة طهرت قبل العصر بدقيقة واحدة يا روبك.